فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المعتزلة في إثباتهم خلق العبد لفعله، هل يعتبرون من المشركين في الربوبية؟ يقولون هم مجوس هذه الأمة، المعتزلة مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وأما المعتزلة فهم أثبتوا خالقين مع الله، كل مخلوق، كل إنسان يخلق فعل نفسه، فهم أشد ضلالا من المجوس من هذا الوجه. نعم.